Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Damaj. Cours numéro 22. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم ما هو الأصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله معرفة الإسلام ما معنى الإسلام الإسلام بالتوحيد استسلام لله استسلام لله بالتوحيد والانقياد بطاعته والانقياد له بالطاعة والانقياد له بطاعته والبراءة من الشرك وأهله طيب ومن الشرك والبراءة من الشرك وأهله ما معنى الاستسلام لله بالتوحيد؟ ما معنى الاستسلام لله بالتوحيد؟ نعم، أن تستسلم لأوامر الله وتعبده وحده. تسمي الله عز وجل إتلاذ السل. هذا الاستسلام. والانقياد له بالطاعة. ما معنى هذا؟ تفضل احسنت امتثال اوامره على قدر المستطاع والابتعاد عن نواهيه استفدنا من هذا ان ترك النهي ماذا ترك النهي لا تفعل كذا او كذا طاعه انه من الطاعه فالطاعه يشمل فعل المامور وترك المحظور والبراءة من الشرك وأهله ما معنى هذا فتبغض الكفار والكفر والشرك والمشركين وهكذا أحسنتم ثم دخلنا في الشهادة ذكر مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الإسلام فذكر أنه مبني على أركان خمسة أول هذه الأركان الشهادة ما الدليل على الشهادة أحسن شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية هذا دليل على الشهادة قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله ما الدليل على هذا الدليل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله طيب ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل في آية أخرى هو الباطل من أين أخذ العلماء قوله أو نعم قول المعبود لا معبود من أين أخذ المعبود إلها بمعنى لا المقصود في الشهادة إلا المعنى الهلوية معنى الإله أخذ المعبود من ماذا نعم لا إله بمعنى المألوه والمألوه بمعنى المعبود هكذا إله ندع على وزن فعال كفراش وفعال يأتي بمعنى مفعول فراش سبدلكوا بمعنى ماذا مفروش كتاب بمعنى مكتوب فإله بمعنى مألوه والألوهية بمعنى العبادة. فمألوه سأدفنيه ماذا؟ tu comprends quoi؟ معبود. فلهذا قالوا لا معبود. لماذا قيدوا بحق؟ لو قلنا لا معبود إلا الله في إشكال. Si قالوهم لا معبود بحق إلا الله. Si je redis لا معبود إلا الله, il y a إشكال. ماذا؟ أحسنت أنه المعبودات كثيرة. فلو قلنا لا معبود إلا الله فجميع المعبودات هي الله. هذا قول خطير. فلا بد من هذا التقييد, لا معبود حق أو بحق. فقولنا بحق أخرج ماذا؟ مع ما يعبد بباطل. فالمعبودات كثيرة, منها ما يعبد بحق وهو الله, ذلك بأن الله هو الحق. والمعبودات الأخرى فتعبد بباطل. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أسماء باطلة. واحد يعبد صنم, واحد يعبد قبر, واحد يعبد شجر, واحد يعبد كذا. اللي زابل آلهة كذا وكذا وكذا, هذه كلها باطلة, مجرد أسماء لا تفيد شيء, لا تنفع ولا تضر. أين وقفنا؟ إبراهيم. فتفسير لا إله إلا الله أمر مهم. استفدنا أن من قالها ولا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها ولا يحقق شروطها ولا يبتعد عن نواقيدها لا تفيده شيء, لا تفيده شيء. Une personne qui l'a dit, la ilaha illallah, il ne la comprend pas, il ne l'applique pas, il ne s'écarte pas de ce qu'il a contredit. Et il n'applique pas les conditions, elle ne lui sert à rien du tout. Kalam qu'il a dit. فالأمر إلى مهم أن الإنسان يدرس هذه الكلمة, يدرس نواقض الإسلام. نواقض الإسلام في الحقيقة سنواقض لا إله إلا الله, لأن لا يصح الإسلام إلا بالشهادة. فهذه النواقض البتان للا إله إلا الله, فلا بد الإنسان يدرسها. الناقض الأول les annulations de la shahada. Tu vas voir qu'il y a des choses, ils annulent. Comme l'eau ou comme la salat, elle a des annulations. Et comme l'eau d'eau, elle a des annulations. Enfin, l'islam, la shahada, elle a des annulations. Enfin, là, il faut que tu aies fait ça, ou tu aies fait ça, ou tu aies fait ça. كذلك لابد تحقق الشروط. لا إله إلا الله لدي الشروط. من أول شروطها العلم بمعناها. Je dis une كلمات ودا صبغ ce que tu dis. العلم والإخلاص والصدق واليقين وكذا وكذا سيأتي معنا إن شاء الله. كذلك تعرف معناها, تعرف معناها, لأن معنى بالجملة لا معبود حق إلا الله هكذا حتى تنفع. أما مجرد كلمة ولا يعرف معناها قد يخالفها. فلهذا تجد بعض المنتسبين إلى الإسلام يدي لا إله إلا الله لكن يسيبا هو سكدي. فلهذا تلتخوف بسهولة إلا خالف. Il va vers un cadre, il égorge. Khalas, naqada la ilaha illallah. Lianna la ilaha illallah, t'as dit, t'as témoigné que personne ne mérite l'adoration sauf Allah. Tu vois, t'adores autre qu'Allah. Ça te sert à quoi, hada? Ça te sert à rien, ça montre que t'as pas compris le kalima. Oh, ça montre que la personne, il a khalaf bi'ilm. Hada, hada la shak fi kufri. لعل نقرأ رسالة الشيخ الإسلام في هذا, رسالة طيبة في تفسير لا إله إلا الله مع شرح الفوزان فهي طيبة. لعل إذا في وقت نقرأها بعد القواعد الأربع قبل الواجبات. أما الواجبات فإن شاء الله نأخذ فيها الشروط والنواقض وكذا وكذا. أما رسالة الشيخ الإسلام في تفسير لا إله إلا الله يتموت خلف غير تفسير سكونا فيه إياه. Et il montre les tafasir batila et tamil les dalil. Face à une risala nafi'a. Naqraha, يعني مجرد قراءة نعلق على على ما نستطيع. Elle prendra inshallah pas beaucoup, quelques jours. لأن elle est saghira ou qasira. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ففي هاتين الآيتين تفسير للا إله إلا الله فلهذا قال وتفسيرها الذي يوضحها أي إلى ست معنى لا إله إلا الله أي l'explication de la إله إلا الله ça veut dire quoi ça veut dire لا معبود بحق إلا الله personne ne mérite l'adoration sauf Allah ثم الآن il nous montre l'adilla la première آية qu'il a cité وإذ قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين الآية فأين معنى لا إله إلا الله في الآية عندما qui c'est qui nous sort معنى لا إله إلا الله أو il nous montre معنى لا إله إلا الله من الآية تفضل إنني براء لكن فيني أحسنت إنني براء مما تعبدون بمعنى لا إله أي يتبرى من جميع ما يعبد من دون الله لا إله بخسن مغدة خادغي فلهذا قال إنني براء مما تعبدون فضل إلا الله إلا الذي فطرني أي إلا الله فقوله إنني براء مما تعبدون أي لا إله ولاحظ أن في الآية العبادة سسموت أن معنى لا إله إلا الله المراد بها توحيد الألوهية لأن في الآية الذي مما تعبدون مما تعبدون فالشرك الذي وقعوا فيه هؤلاء والذي يناقض لا إله إلا الله الشرك في الألوهية قال إلا الذي فطرني هذا إلا الله هذا بمعنى إلا الله لأن الفاطر من أسماء الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض فالفاطر من أسماء الله وهو بمعنى الخالق متقارب من الخالق ونستفيد من هذا أن الخالق الفاطر هو الذي يستحق العبادة قال عز وجل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني سموتر que le créateur celui qui mérite quoi l'adoration et ça montre que la ilaha illallah tu dois reconnaître le créateur ça c'est obligatoire tawhid rububiyya et la ilaha illallah ça te montre que tu dois adorer ce créateur tout seul أما ceux qui disent comme on a dit hier la ilaha illallah بمعنى لا خالق إلا الله هذا سباطل هذا سباطل نعم لا خالق إلا الله بلا شك الله خالق كل شيء لكن معنى لا إله إلا الله تعبد هذا الخالق أما الاعتراف والإيمان بأن الله هو الخالق وحده لا يكفي لا يكفي ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله si tu leur demandes qui c'est qui les a créés أي الكفار ils vont dire Allah est-ce que ça a fait de المسلمين لا فهذا مهم قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إبراهيم هو خليل الله إمام الحنفاء الحنفاء تقدم معنا الحنيف هو المائل عن الشرك فإمام الحنفاء أي إمام الموحدين الحنيف الذي يبتعد عن الشرك يعبد الله وحده فالحنيف بمعنى الموحد فقول إمام الحنفاء أي إمام الموحدين قال وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأبوه آزر إبراهيم عليه السلام أفضل الأنبياء والرسل بعد محمد هذا بالإجماع هذا بإجماع العلماء أن إبراهيم سلميه دي بروفيت أبخ النبي عليه الصلاة والسلام فالبروميس النبي عليه الصلاة والسلام لدوزيام سي إبراهيم وأبوه آزر نعم هذه مسألة خلافية راجع كتب التفسير ذكروا الكثير فيها بعضهم يخالف يقول آزر ليس اسم أبيه والمسألة سهلة قال الشيخ العثيمين عند قول الله لأبيه وقومه إنني براء، قال الشيخ العثيمين براء صفة مشبهة، قال من البراءة وهي أبلغ من بريء. نعم، قوله إنني براء أبلغ من قوله إنني بريء. ففي اللغة العربية قوله براء صفة مشبهة أبلغ، أي سي بلو فور كو سي لو ردي بريء، وكلاهما بمعنى براء، أي البراءة أي تدزابو. قال وقوله إنني براء مما تعبدون يوافي قوله لا إله، يوافي أي يعدل، أي سأكيبو لا إله في الشهادة. فقولنا في الشهادة لا إله إلا الله dans la ayah c'est la même معنى que إنني براء مما تعبدون. فلا بد للمسلم أن يتبرى من الطاغوت وأن يتبرى من الشرك وأن يتبرى مما يعبد من دون الله حتى يحقق لا إله إلا الله. أما واحد يقول لا إله إلا الله ولا يتبرى من الشرك، يدي لا إله إلا الله لكن يزدزفو با دي الشرك ودي كفر ودي أديان باطلة اليهودية النصرانية إلى آخره، هذا شهادة لا صحيحة، هذا مجرد كلام، شهادة لا صحيحة، لأن الشهادة لا بد تقوم على هذا نفي وإثبات، لا بد، لا تصح الشهادة إلا بركنين، النفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، فركنين أساسيين لا تصح الشهادة إلا بهما. أي la shahada, le fait que tu dises la ilaha illallah, elle n'est pas correcte que si elle est basée sur deux piliers. Le premier pilier, tu nies toutes les adorations. Tout. Nabi muqarrab, ou malak muqarrab, ou nabi mursal, ou salih, ou kada. La bud, tu nies toutes les adorations en dehors d'Allah. Ça, c'est le premier pilier, la négation. Tu nies la ilaha, et personne ne mérite. Thumma tutbit al-ubudiyya lillahi wahda, illallah. Aïe, t'affirme que celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Enfin, le deuxième pilier, c'est l'affirmation. T'affirme que là, la bud. Amma mujarrad al-nafi, adam. Tu dis la ilaha, c'est du adam. Aïe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas personne ne mérite. Comme si tu disais personne ne mérite d'être adoré. Aïe, il n'y a personne. Hada là. Tout seul, ça ne suffit pas. Wa mujarrad al-ithbat, aïe, l'affirmation. Tu dis Allah, c'est l'adoré, ça ne suffit pas. Il y en a qui peut être adoré et un autre. لا دغى، فلا بد من نفي وإثبات حتى يقوم التوحيد، فلا يقوم التوحيد إلا بالنفي والإثبات كما تقدم. قال رحمه الله تعالى عند قوله مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال خلقني ابتداء على الفطرة. نعم، فطرني أي بمعنى أنه خلقه بمعنى الخلق. قال وقوله إلا الذي قلنا الفاطر من أسماء الله. قال على الفطرة وقوله إلا الذي فطرني يوافي قوله إلا الله. نعم، إلا الذي فطرني أي إلا الله، فهذا إثبات، إثبات العبودية للفاطر الخالق الباري عز وجل. قال فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، ودليل ذلك قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين وحده، فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي. نعم، الله منفرد بالخلق وبالأمر وبالألوهية العبادة، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فالخالق المدبر للأمور فهو المستحق للعبادة، وهذا مفهوم إن شاء الله. قال فإنه سيهدين، قال الشيخ العثيمين سيهدين، سيدلني أو سيدلني على الحق ويوفقني له، أي من التوفيق يوفقني له. تستفيد من هذا أن الهداية بيد الله، فلا تعتمد على قوتك وعلى شجاعتك أبدا، فإنه سيهدين. انظر إبراهيم عليه السلام تبرأ من هؤلاء إلى دسفو الكفار إسكيزادور، et il a adoré Allah seul. ثم قال فإنه سيهدي. أي il a remis l'amr lillah. هكذا المسلم دائما si t'es guidé, si t'arrives à faire quelque chose, t'arrives à كذا كذا, tu rends la ni'ma lillah. وما بكم من نعمة فمن الله. قال فإنه سيهدين فالهادي الله عز وجل الهادي هو الله عز وجل قال عيسى السلام ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له فالهادي هو الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء كثير في القرآن أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فأنت لابد أن تفوض أمرك إلى الله ولو تعالى التوحيد تعالى السنة تعالى كذا تسسب الله عز وجل أنعم عليك فأنت لابد تشكر ولا تغتر بعلمك إلى آخره سموا كافين سموا كافين لا ينبغي هذا ذكي النعمة تجلس بفضل الله بفضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال فإنه سيهدين وجعلها قال الشيخ العثيمين وجعلها أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله هذا واضح قال كلمة باقية في عقبه قال في عقبه في ذريته نعم وتعلمون أن ذرية إبراهيم أنبياء ذرية إبراهيم من الأنبياء ومن الرسل فولده إسحاق نبي وبعد إسحاق يعقوب نبي وبعد يعقوب يوسف نبي إلى آخره كثير من بني إسرائيل أو أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق وولده الآخر إسماعيل عليه السلام من ذريته نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء فإبراهيم عليه السلام il a eu des enfants إسحاق وإسماعيل et ces deux enfants il y a eu la descendance des prophètes d'un côté le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام de l'autre côté من جهة إسحاق أنبياء بني إسرائيل قال لعلهم يرجعون قال شيخ العثيمين لعلهم يرجعون أي إليها من الشرك نعم فتستفيد من هذا الدعوة تبين هذه الكلمة وتدعو إليها لعلهم يرجعون أي من الشرك إلى التوحيد فالداعي إلى الله يبدأ بهذا ولا يخاف الله لومة لائم في هذا ils vont dire ils vont كذا سهل أنت لابد تبين هذا تبين التوحيد وتحذر من الشرك ليهلك من هلك على بينة ويحيى من يحيى على بينة لا بد الأمور تكون على بينة tu montres حتى celui qui s'égare il s'égare au moins tu lui as montré et celui qui est guidé il sera guidé avec dalil avec hujja قال وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة قال الشيخ العثيمين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لمناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى نعم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى بالإجماع أهل الكتاب هم اليهود والنصارى les gens du livre c'est اليهود والنصارى هذا بالإجماع فالخطاب لهم الخطاب لهم قال الشيخ العثيمين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قال هذه الكلمة هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله نعم أي فلان يعبد فلان فلان يعبد فلان لا يجوز لا يجوز اتخاذ الأرباب الرب الله سبحانه وتعالى فلا يجوز اتخاذ الأرباب من غير الله قال من دون الله فلا نعبد إلا الله وهي معنى لا إله إلا الله ستموضخ أن دعوة الكفار بلا إله إلا الله ستموضخ أن أهل الكتاب ستكفر أهل الكتاب الآن ستكفر Il n'y a plus d'Ahl al-Kitab. Il dit, ah, là, j'ai un livre, j'ai kada. Là, Ahl al-Kitab, là, vous, il suit le prophète Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ou là, vous, il croit au kitab. Al-Qur'an. Amma Ahl al-Kitab, il croit pas au Qur'an, il croit pas au Mohammed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Hada, c'est un mushrik, c'est un kafir. Billah, azza wa jal. Qala, wa ma'na, sawa, baynana. Sawa, baynana, wa baynakum. Qala, annana, nahnu, wa iyakum, sawa, unfiya. Naam. Sawa. Tous ceux qui veulent rentrer dans l'islam, ودير لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بها ويعمل بها ça c'est tout le monde c'est pas il y a là bas des gens là ils comprennent comprennent que les musulmans ont un dîn et les juifs, maintenant, ils ont une religion. Et on est des frères, on est tous à la haqq. Là, là. Ce kalima Allah Azza wa Jal, il l'a imposé à tout le monde. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La bud. Le prophète alayhi salatu salam, ursula li jami'i an-nas. كما في الحديث تقدم معنا حديث جابر وعيدته إلى الناس عامة إنا أرسلناك كافة للناس فلا بد personne n'a choix في هذا celui qui veut pas ça c'est un kafir أي qui veut pas croire au prophète محمد صلى الله عليه وسلم et attester الشهادة لا إله إلا الله لا بد هذا فلهذا قال سواء بيننا وبينكم عديمين فإن تولوا أي أعرضوا عما دعوتهم إليه نعم قال فقولوا شهدوا بأننا مسلمون أي سي أهل الكتاب فالباسا فتقول فقولوا شهدوا بأننا مسلمون أي نحن ندي مسلمين فهو ضد كفار هذا المعنى أم نحن ندي مسلم إيه أنتم فزاي باكسبتي فزاي باكسبتي كفار لأن المسلم يغطى في الإسلام إلا بهذا Je ne peux pas rentrer dans la religion et arriver à l'islam qu'avec ça. Qu'avec tahqiq al-shahada. Faliyada, nastabin min hada. Anna anta, si tu connais une personne qui veut se convertir, tu connais kada. Explique-lui la ilaha illallah. Ce n'est pas Mujarra qui dit la ilaha illallah, kada. Taqaddam ma'ana qissat al-mujrim, al-jaroudi. Il a dit la ilaha illallah. Lakin, elle a été aucune utilité. Limaza, liana, il n'a pas compris. Il a dit la ilaha illallah et il a dit, moi je ne reviens pas sur les religions que j'étais avant. Min hada al-kala. هذا سان كافر فأنت تكسبك تريد لا إله إلا الله تعتقد كذا تريد تأبلج الآن تكروه بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام إذا الله سل وتكفر بجميع الأديان إتدوا هنية توت لزوت غوليجيون توت سباطل سوف الإسلام سي لكسب حياه الله سي لكسب سبا فإن تولوا فقولوا اجهدوا بأن مسلمين سي لكسب تريد أن كافر أنا شو مسلم وأحمد الله هكذا الأمور فكسوا واضحة On va emmener des gens vers l'islam. Oh, machallah, il s'est converti. Oh, machallah, il s'est converti. Dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. C'est bon, il est converti. Là, tu le payes. Il y en a un, je suis pas là. Il dit la ilaha illallah. Il sait même pas c'est quoi. Moumkin, tu vas lui dire le christianisme, c'est kada, le judaïsme. Il va dire, ah non, non, non. Moi je critique pas. Haoula, kada, kada. Hada, il n'a pas de la ilaha illallah. Fala, bout, tu payes là. Tu payes là. Bichtisar. Et s'il accepte, inshallah, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il sera à la khaye. أما مجرد الكلام هكذا والكثرة لا ينفع قال الشيخ عثيمين أي فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله بريئون مما هم عليه من العناد والتولي نعم أي تتبرأ منهم لماذا لأنهم سد كفار قال التولي عن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله نعم شنو موطخ أنك تبريء منه تبريء منه إسباه مسلم أبدا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ودليله شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الآن انتقل شيخ الإسلام بين لا إله إلا الله أي لا مخل معنى لا معبود حق إلا الله أي نزامد خلناها مبنية على ركنين النفي والإثبات نفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده Il nous a expliqué tout ça. Les conditions et les nawaqid, on les verra fil wajibat. Al-an, il nous manque les conditions. Les conditions, l'ilm, al-siqq, al-yaqin. Toutes ces conditions, on les verra et on verra les nawaqid, ce qui annule ce kalima. Hada fil wajibat. Al-an, comprend le ma'na et les arkan, yakfi. الآن انتقل إلى الشطر الثاني من الشهادة أي شهادة أن محمد رسول الله الآن هذه يوسف ولا كبخون على المعنى على مقتضى إلى آخره ما ذكرنا مقتضى لا إله إلا الله أي استكلمة أنا أمبليك نشوذ أنا أمبليك كو سكوا مقتضى لا إله إلا الله مع الدليل نعم مقتضاها أي tu sais tu crois et tu reconnais que personne ne mérite l'adoration ça implique quoi que tu l'adores seul اما une personne il reconnaît, il dit la ma'bouda haqqun illa Allah, il reconnaît. Thumma il adore pas Allah. Pas de shahada ou pas de salat, rien du tout. Hada fi nazar. Hada l'an, limada il a témoigné. Tu témoignes d'une chose, il faut faire. Tu reconnais qu'Allah mérite l'adoration, adore-le. Amma, tu reconnais, tu l'adores pas là. Là, fa hada muqtada la ilaha illallah. Cette kalima elle implique que tu l'adores. Que tu l'adores. Et tu l'adores seul. Qala الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله من أنفسكم أي من جنسكم أي من العرب من العرب لقد جاءكم رسول من أنفسكم الخطاب لقريش الخطاب لقريش أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهم أيس من الأعراب أو من العرب النبي صلى الله عليه وسلم من العرب عربي عليه الصلاة والسلام بل هو من بينكم أيضا كما قال تعالى نعم من قريش إذا بقصد العرب إذا بقصد قريش قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم أي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم رسولا منهم فالله عز وجل إلى وفيه عرب النبي صلى الله عليه وسلم كيف partie d'eux il est né à Mecca ses parents étaient des Quraishi il fait partie d'eux ils le connaissaient leurs voisins il a rêvé tout le monde عزوجل il lui a donné al wahy et il leur a fait da'wa ça ça te montre une faïda أن أهل البلد il est انفع في الدعوة هذا معروف مثلا انت dans ta ville, tu es connu, dans ton pays, dans Kada, la da'wa va être anfa'a. Khasatan, si tu es connu du sidq wal-amana, ça va être anfa'a. Les gens, tu es connu, les gens ils vont plus accepter. Amma, si tu vas chez un qawm ou gharib étranger, ils peuvent accepter et ils peuvent ne pas accepter. Ils ne te connaissent pas, ils ne font pas confiance. Ou ala kulli hal, qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas, tad'u ilallah. Tad'u ilallah. Anta, dhakir. Dhakir ibayyin. قال الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا نذير أنت تموت فقط الهداية بيد الله عز وجل لكن من باب الفائدة ما ذكرنا أن الرجل في قومه يعني الدعوة أسهل قد تكون أصعب صدقها ما معنى أمي قال هو الذي بعث في الأميين ما معنى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ المكتوب ولا يكتب هذا سأم il est pas et il écrit pas النبي عليه الصلاة والسلام il dit pas il écrit pas سأم il savait pas lire il savait pas écrire هل il a déjà écrit عليه الصلاة والسلام il a déjà écrit النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم il a déjà écrit عليه الصلاة والسلام et هذه c'est آية من آيات الله معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل il sait pas écrire لكن مرة il a écrit مرة كما تقدم معنا في درس الشيخ حديث أنه إلى بيكري عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل يعني وفقه وفي هذا يعني حكمة أنه إذا با إلى كريبا يعني حكمة أنه سي لكريبا مثلا يسرم يكري القرآن إذا غادي يسلوي كي لكري لكن إذا سابت تو سكو النبي صلى الله عليه وسلم أمي سيبا لي غزبا يكري ثم إذا بنا بك هذا القرآن إذا نغدو إذا بنا من الله عز وجل فالله عز وجل إلى الحكمة في هذا قال عند قوله عزيز عليه ما عنتم أي على منفعتكم ودفع الضر أو الضر عنكم النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحيم بالناس إلى رحيم بالناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم رحمة فلهذا قوله عزيز عليه ما عنتم أي على منفعتكم ودفع الضر عنك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد يقول لغموط خلهدى فهكذا الدعي إلى الله لكن في الدعوة إلى الله تقص هذا هداية الناس ومنفعة الناس ورفع الضرر عنهم تسقص فإذا فهم هذا الدعي إلى الله السني أرحم الناس بالخلق حتى المبتدع ومن يقعد قطبي مثلا وقعد شغل بي إلا رحمة به حتى il a pas beaucoup de sueur, حتى il se pas du mal, حتى يوم القيامة كذا كذا. فالسني أرحم الناس حتى اليهود والنصارى. لماذا نحن نخف الدعوة؟ كلكم زي يقلو في الإسلام يغوط في الجنة معنا. لكن أكثر الناس لا يعلمون. الناس يكونوا سبا هذا. بعض الناس يقول شو لمنطق يقول شو لفي جمال. يا أخي جو ترد جمال شو ترد ما بمنطق الحق. أنا si je te montre le haq, tu ne vas rien m'avancer, Anna. Je ne vais rien gagner. Je vais avoir du âge pour da'wah. Lakin, tu t'es guidé ou pas, c'est la même chose, Andy. Ça ne va rien me faire, Anna. Lakin, pardon, laisse la F. Tu lui dis, Anna, il croit que tu lui veux du mal. Attends, c'est khata. قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال شرع تيمين أي ذو رأفة ورحمة الرأفة بمعنى الرحمة سمتقارب الرؤوف سمتقارب من الرحيم فلهذا يقرن كثيرا الرؤوف الرحيم فالرؤوف والرأفة صفات الرأفة ثابتة لله عز وجل وصفات الرحمة كذلك متقاربة وكذلك ثابتة للرسول الرأفة والرحمة قد يقول قائل تقولون أن صفات الله عز وجل خاصة بالله كيف الآن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحيم الله سر رحيم alors que nous les noms et les attributs on sait que c'est خاص pour الله عز وجل فكيف الآن الله سر رحيم هنا الرحيم وصف به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فما الجواب إسماعيل أحسنت أنه الرحيم والرحيم لكن المعنى تختلف النبي صلى الله عليه وسلم رحيم إلى الرحمة لكن رحمة مخلوق الله عز وجل إلى رحيم لكن صفة الرحمة ليس كمثل شيء pour te donner un autre exemple مثلا الله عز وجل متصف بصفة اليد إلى نما إلى دما بل يداه مبسوطتان عز وجل إلى دما نحن دما لكن قال عز وجل ليس كمثله شيء تم أربكم لما ضل ف يعني إذا وجدت هذا صفة في المخلوق وصفة في الله كالرحمة والرحمة لا تعتقد التشبيه والتمثيل ليس كمثله شيء لكن هذا إلى ما وهذا إلى ما وهذا إلى ما خاص به والله عز وجل إلى ما خاص به تقدم معنا في العقيدة وحتى في المخلوقين تختلف حتى في المخلوقين تختلف مثلا القوة صفة القوة الله لا صفة القوة وهو القوي العزيز لا صفة القوة نحن لا صفة القوة هذا قوة tu peux porter كذا كذا اي entre مخلوق on n'a pas la même قوة مثلا est-ce que قوة النملة c'est comme قوة الفيل أبدا يعني la fourmi elle a de la قوة elle peut porter des petites choses un petit bout de pain une miette de pain كذا tu vois des fourmis أحيانا ils portent مثل هذا elle a une petite قوة الفيل il a une قوة ça n'a rien à voir avec la fourmi هذا الله عز وجل il a une قوة ça n'a rien à voir avec le مخلوق فإذا إذا كان في المخلوق اختلاف في الصفة فمن باب أولى الخالق قال عز وجل ليس كمثله شيء هذا تقدم معنا في التدمرية لكن إشارة بأس قال رحمه الله تعالى أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين وخص المؤمنين بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظ عليهم نعم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كما قال الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو في الآية بالمؤمنين نعم فالرحمة والرأفة والأخوة تصاص بك المؤمنين أما الكافر تبغضه شو اللي تتس في الله شو اللي تتس في الله عز وجل اسم عبادة قال وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا كما دل ذلك كما دل على ذلك قوله تعالى محمد رسول الله وفي الآية لا سويد الآية يا دليل أن لا دوسر سابق المؤمن إلى جختار الكافر قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم فالرحمة بين المؤمنين أما الكافر تبغضه في الله تبغضه في الله باب الجهاد اللي معروف باب الجهاد اللي معروف باب البغض اللي معروف مع الكفار لا ينكر هذا إلا الزائغ زائغ من الزائغين قال قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هذا دليل أن الرسول اللي تختمه العرب والعجم الأسود والأبيض الذكر والأنثى جميع الناس قال والآيات في هذه المعنى كثيرة جدا تدل أن محمدا رسول الله حقا. نعم كثير سيأتي معنا منها, سيأتي معنا بعد قليل ذكر منها. قول محمد رسول الله, قوله في حديث جابر بعثوا إلى الناس عامة, كان الرسول يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة أو كافة. قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم, كثير من الآيات الأحاديث تبين أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. تقدم معنا التعقيب على هذا أن هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر إلى آخره في نظر, هذا في الحقيقة المقتضى سأمبليكس. أما المعنى فما هي؟ والله غيبتي بلوزيغ فوا عبد الملك. أه؟ تعتقد وتشهد أن محمدا رسول الله نعز بعث إلى جميع الناس, سيسا معنى لا إله إلا الله معنى محمد رسول الله, أي تكوى اتسور ك الله عز وجل إلى أنفوي البروفة محمد عليه الصلاة والسلام إسا رسول إلا أنفوي pour toute l'humanité, pour tout le monde, جميع الناس. هذا أما قول طاعته فيما أمر ساس المقتضى سي تغكونا كل بروفة محمد عليه الصلاة والسلام إلى تنفوي pour tout le monde ça va impliquer quoi, ça va être quoi المقتضى, ça va être quoi المقتضى, ça va être quoi المقتضى عندك؟ طاعته فيما أمر, طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر إلى آخر. فهذا لابد أن تفهمه, ولعل الشيخ العثيمين سينبه على هذا الذي أذكر سينبه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله صلى رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس. هذه معنى محمد رسول الله, فهذه احفظها. هذه احفظها, فهذا هو معنى محمد رسول الله. لا بد تعتقد هذا, تعتقد أنه رسول لجميع الخلق وسيأتي الأدلة كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Ça, ça te montre que le Nabi sallam, il a été envoyé pour tout le monde. Tout le monde doit adorer Allah. Et tu ne peux pas adorer Allah Azza wa Jal qu'avec le suivi du prophète Mohammed. C'est ça le sens. Maintenant, il dit, et il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toutes les informations que le prophète sallam, il nous a données, tu dois les accepter. Maintenant, le prophète t'a dit, le Messie Dajjal, il va sortir kada. Le prophète t'a dit, il va se passer kada. Il t'a informé de kada. Tu dois tout le croire. Si tu ne crois pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas de shahada. هذا مثلا الحديث إلى صحيح وتعتقد صحته البروفيت الله دي كذا et tu crois pas الآن يبقى شهادة, tu témoignes d'une chose et tu crois pas, tu crois pas en ce qu'il dit, هذا لا بقى شهادة. لا بد من التصديق, لا يجوز تكذيب الرسول, تكذيب الرسول كفر كفر. قال ومقتضى هذه الشهادة أن تصديق تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وأن تمتثل أمره فيما أمر. نعم سي النبي صلى الله عليه وسلم إتا أغدن إن شوز فلا لكن هذا على قدر المستطاع فوق تبو يعني شوز أحيانا تبو با فهذا كمنادين متعلم الاستطاعة وهذا عقيدة أهل السنة كما تقدم أمس ديبون دي أوامر يعني أوامر سي تو لي في با سا في سورتي دو الإسلام يعني أوامر سي تو لي في با سا في ديسون تو إيمان سا في ديسون تو إيمان مثل الأوامر كو تو في با إي كي تو سورتي دو الإسلام مثل الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم إتا مونخي تو دو الشهادة سي تو لا دي با تو سورتي دو الإسلام الصلاة كذلك سي تو في با صلاة تو سورتي دو الإسلام أما الأوامر الأخرى سي تو لي في با تا عاصي تا مسلم لكن ضعيف الإيمان قالوا أن تشتري ما نهى ودجر هذا كذلك يعني تفصيل بعد النواهي الفسخ ضد الإسلام كالشرك لقفتنا أنترد الشرك فسوي جبد الشرك بالله الأكبر يصعد الإسلام يدي نواهي مثل السب كذلك مثل تنسلت الله تنسلت الرسول توصل في سقط ضد الإسلام أي يدي نواهي ستو اللي فان تفو با سقط ضد الإسلام لكن الإسلام اللي على خطر لأن المعاصي تجر بعضها بعضا وكما قال بعض العلماء كما استفدنا في الصباح في درس فتح المجيد أن قال بعض العلماء أن المعاصي بريد الكفر المعاصي سبريد الكفر تشوف المعصيه تشوف النور ان جور والعياذ بالله تشوف سورتي من الاسلام اي المعصيه حتى تتوم في ناقد من نواقد الاسلام فنحن سدسا حتى الانسان يدي با واش في دي بيشي سي با غراف شو مسلم لا تشوف دي بيشي سا بو فير دي سون تو ايمان حتى تضعف والعياذ بالله ان جور تو سور فانتبه المعاصي الانسان يبتعد عنها لكن عقيده اهل السنه ما ذكرنا قال وان لا تعبد الله الا بما شرع T'as pas le droit d'adorer Allah Azza wa Jal qu'avec la route du prophète alayhi salatu salam. Pas le droit de t'inventer une route. Abadan. كما في حديث عائشة المعروف عند الجميع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالعبادة لا تصح إلا إذا كانت على السنة الله إلا كسبتنا دغسون تنكلب على السنة يعني أتخشر السكوة فؤاد الإخلاص قال أين الشبلو كنا نحن نور نيو ها أو لا أخي هذا مقتضى هذه الشهادة الدوزيام أحسن قالوا مقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون هذا مهم سبت تشهد أن محمد رسول الله وتعتقد أن الرسول إلى حق في العبادة أبدا إن أنت إلا نذير النبي صلى الله عليه وسلم صار نذير صار رسول يموت أما العبادة ليست له قال عز وجل ليس لك من الأمر شيء النبي صلى الله عليه وسلم يلقى من الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يغيان تحت يده سان رسول سان عبد فلهذا قال محمد عبد الله ورسوله سان عبد فلا يجوز تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدوني كذا الآن لو تذهب في المسجد النبوي ترى عجائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطقه هنا عليه الصلاة والسلام فبعض الناس يشهدون أن محمد رسول الله في المسجد النبوي دي تشوف زيارة القبر وأنت لا يجوز كنت تسافر بزيارة القبر نحن نسافر بغل المسجد هذا منهج أهل السنة تسافر بغل القبر لا يجوز السفر للقبور ولو قبر النبي لا يجوز قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى الحديث صحيح فنحن نضغط فواياجي عبادة فؤاد دخوا مسجد بغل القبور فإن فكتعب مسجد النبوي يجوز لك إن فكتعب شخص بلاس كتو فيزيت لاتون دو بروفيت عليه الصلاة والسلام لا با تو فيزيت مرة وطا بزو جالي توت لسا مينوت كما يفعل بعض الناس ساسي من المحدثات الصحابة يزبا هكذا فأنت تو فيزيت لاتون دو بروفيت عليه الصلاة والسلام هناك تو فاقضي عجائب والله بعض المسلمين هناك يبخو يسمي او ديريكسيون دو بروفيت عليه الصلاة والسلام يلف لي ما يدمون يا رسول الله جي كذا جي بو ترافاي جي با دونفون جي مون مالاد il lui sort tout ça. Il lui sort tout ça. Hadash shirk. لأن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنطوء يكون دوني. هذا عين الشرك. صحابة يزبا هذا. ما الدليل أن الصحابة يزبا هذا؟ ينقص تموخ هذا بوضوح. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أصيبوا بالقحط. يقول لها سشخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين تسكلافة إلى يتدمو ده العباس كيف الدعاء. أنت الآن ستغفل الشيء سكلمة لميو العباس أو سالرسول؟ سالرسول سوغيت المشروع تدمو ده الرسول. عمر بن الخطاب لغة تدمو ده الرسول لكن إلى تدمو ده إلى يتدمو ده التوسل معروف يجوز بالرجل الصالح الحي. إلى يتدمو ده العباس في كل تبخل جب خفات سسونه العباس إذا في الدعاء ستموت. أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكن وضعوا بخفن أبدا أبدا. الرسول سيئة من البشر سنتخمه وسأفضل البشر وسعبد الله ورسوله لكن إلى قد حق في العبودية. الذي يعتقد أن الرسول إلى حق في العبودية إلى قد شهادة سشهادة للباطل إذا كافر مشرك والعياذ بالله. قال أو حقا في العبادة قال بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد. نعم سعبد الذي يعبد الرب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالذي يعبد الرب سبالعبد. النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقى نيفو الرب والعياذ بالله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم سعبد إسا رسول لكن سأفضل المخلوقات. لكن ولو سأفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام إما غيب بارة غاسو أبدا أبدا إلا عند القبوريين المخرفين أصحاب الخرافات إلا عند هؤلاء. أما عند المسلم الصالح على الفطرة أبدا. قال ورسول لا قال بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم أي تصدقه. قال ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع والضر إلا ما شاء الله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يفسد غير بقتوى أو أبدا. وسيدخل الأدلة. قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. انظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقط يتموت. أما الملك أو علم الغيب هذا سر الله هذا سر الله. قال فهو عبد مأمور يتبع ما أمر به. وقال الله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إن لن يجيرني قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قال وقال سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الآية واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره النفع والضر أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنبي إسا رسول. قال إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الفقر. اليهودية ليفتوا السحر كما تعلمون يوم أحد شجع أي إلوفاغ إلوكاسي وكسرت رباعيته إلوكاسي سعدنا إلى آخره. لو كان يعلم الغيب إلوغي كل شوز من المر إلوغي بايتوزا إلوغي بايتوزا لكن ابتلاء من الله. قال عز وجل أو قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أملك لكم من الله شيئا أو لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال يا عباس يا صفية يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. أي الإنسان سبس عمل حتى النبي لا ينفعك حتى لا في قبة يوم قيامة النبي لا ينفعها سعمل. فهذا لابد هذا اعتقاد المسلم. فلا تغتر باعتقاد المشركين القبوريين لا لا لا لا تغتر بهذا. ولو سس النبي له حق الاتباع لا حق التعبد. النبي صلى الله عليه وسلم يغيد تسويبي يغيد ما تتخذوه. قال وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين، وأن العبادة ليست إلا الله تعالى وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول المسلمين، شو البروميير سومتر. إلى مونتخي الله عز وجل أن الصلاة والذبح التبت عمل أسأل الله سبني فلانه، فأنت اجعل الأمور في مواضعها. العبادة حق لله، تخسن تدن العبادة ولو رسول، الاتباع سبق الرسول ما بس في فلان وعلان ان تخسن الخالف رسول تدي شيخ فلان إلى دينا اتباع للرسول إلى آخره. طلب العلم عند العلماء، طلب عند العلماء، ما باخذ عند جاهل يسبا بارلي يسبا ما طلب العلم غيان ما يعرف بعض الامور et tu vas et tout ce qu'il dit tu prends de lui les fatwas لا لا son حق هذا tu le mets à sa place. تتعاون وجب نحن تفضل وتقول لا لكن تتعاون، لكن الامور ترجع الى اهل العلم. العلم فالشيخ شو sa place tes parents à leur place tu les obéis في طاعه الله tu les respectes الى اخره. le frère à sa place الى اخره. الكافر à sa place tu le détestes في الله. المبتدع à sa place, tu t'approches pas de lui. وتحذر منه, tu te mélanges pas avec lui. إلى آخره. الجاهل à sa place, tu lui montres الحكمة. l'enfant à sa place, tu le rames, il connaît pas. المجنون à sa place, tu fais pas attention. ورفع القلم عن. وهكذا المسلم إلى بعض. chaque chose à sa place. كنا نريد أو نقرأ الصلاة. نقرأ هذا سيد القراءة. قال وأن حقه صلى الله عليه وسلم أن تنزل أن تنزله المنزل التي أنزله الله تعالى إياها. سأل الذي ذكرنا. شك شوز تلامع سبلس. قال وإياه وهو أنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا إلى المنزل عظيمة. أفضل الخلق. خليل الله. خليل الله. فنحن نحبه. نحبه أكثر من الوالد ومن الولد ومن أنفسنا. أسأل الله ذلك. on le suit et on l'ensor et on دافع عنه إلى آخره. on déteste celui qui le déteste. وأما العبودية فحق لله وحده. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. شيخ الإسلام إلى فين يكسبيكي لديو شهادة الآن يكونتينيو يكسبيكي أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج. فنحن نقرأ سا يعني سهل سا با علاقة يعني ديركت افيك التوحيد، ولا بد هذه العبادات أن تكون مبنية على التوحيد، لكن نحن نقرأ الآن كلامي للسهل. قال أي أن الصلاة والزكاة من الدين. قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادات، فلا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل حنيفا. حنيفا أي مخلصا. قال متبعا لشريعته. فلا تصح العبادة إلا إذا قامت على إخلاص. قال عيسى السلام كما في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله عز وجل لا يقبل إلا الخالص، لا يقبل إلا الخالص من الأعمال. قال الثاني أو عند قول الله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال شرع تيمين هذا من باب عطف الخاص على العام. نعم أي وما أمروا إلا ليعبدوا الله عام أي في جميع العبادات. فسي جلوبال سي جنرال توتس ادوراسيون. ثم خاصة من العبادات الصلاة والزكاة. فهذا من باب الخاص عطف الخاص على العام. الخاص الصلاة والزكاة، العام العبادة. قال من هذا من باب عطف الخاص على العام لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة. نعم فالخاص داخل في العام. قال ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية. فالصلاة عبادة البدن أعظم من أعظم العبادات الصلاة، ولا يصح الإسلام إلا بها. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال ولك قرأنا. قال والزكاة عبادة المال. نعم من أعظم العبادات المالية الزكاة. فلهذا تقرن كثيرا بالصلاة. الله عز وجل سبح يسيت الصلاة يسيت الزكاة سبح، لأن الصلاة أعظم العبادات البدنية والزكاة أعظم العبادات المالية. قال والزكاة عبادة المال، أي لفت تسعد لغزوب وتغبخش الله عز وجل، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل. نعم كثيرا هذا. قال الثالث أي عند قوله وذلك أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم أي وذلك دين القيمة، فستجمعت على الدين المستقيم تضغ الله عز وجل السن، هكذا تجمعت على الصراط المستقيم. أما الشرك والخرافات والبدع سسبا من صراط المستقيم، سسبا صراط المستقيم. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى وأن هذا سيأتي أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. فالصراط المستقيم هو القرآن والسنة، القرآن والسنة التوصص مبني على توحيد الله، على توحيد الله. وتتعجب كم ندعو في صلاتنا كل يوم في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان لابد يدعو لابد يعمل. أنت الآن تولي جور، نحن تولي مسلمين وفي الصلاة تولي جور ديست فون فيست دعاء اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم هذا توحيد الله واتباع الرسول، هذا صراط المستقيم. تدخل بعض الناس صلاة يدنا صراط مستقيم يدنا صراط مستقيم البدع والخرافات بل بعضهم الشرك. يفاش سيدي فلان إلي غورج يدمون أين يدنا صراط المستقيم؟ سيكون صراط المستقيم قبل أن تدعو تدوى صبوه. الآن ستدمو بسيطة المسلمين سيكون صراط المستقيم يسوق بطرقون الذي يهدنا صراط المستقيم، لكن المعنى شيء آخر. فلا بد أن تفهم القرآن خاصة الفاتحة، فاتحة لغسي تولجو. كذلك قولوا غير المغضوب عليهم ولا الظالم، أي تدمض الله عز وجل كتكهد هؤلاء غير المغضوب سليهود ولا الظالين سالنصارى. تدخل بعض الناس إلى غسي ثم تدخل بعض اليهود يدي سنو فخير. يا أخي لماذا تدمض تتكهدو ستي فخير؟ لماذا تدخل غير المغضوب عليهم ستي فخير يسو مغضوب عليهم؟ التناقض إلي واضح، لكن سأسأل الجهل. الجهل يفدير دي شوز يفدير دي شوز يعني عجيبة عجيبة. الجهل يفدير دي شوز يعني الله المستعان. أما طالب العلم الجهل يحصل منه هذا، أما طالب العلم إذا كنت سورة فاتحة إذا كنت معناها أعظم سورة في القرآن إذا لغشت تلجو إذا لغشت تلجو إذا لم يبني على أقسام التوحيد الثلاث كما تقدم. فحرص يا طالب علم لفهم هذه الصورة. تدخل بعض الناس إلي في السلفية سنين كل تخوف سنين 5 ans 10 ans تسأله في الشيء بسيط في الفاتحة ما معنى كذا يسبا أنت تخوف الفتن. قال فلان وما دي جلو انترنت سبا صراط مستقيم هذا هذا سفوضى كما دينو سلا باقاي صحيح. كيف أنت تخوف 17 فوا بار جور إن صورة تكون بار معنى واش دخلت في فلان علان وما دي جي انتندو نقاشات دي كوت في لا دروات ا غوش إيش هذا إيش هذا؟ tu vas arriver dehors tu sais pas ce que tu récites. نحن on dit pas il faut pas chercher les choses là. نحن on sait il faut chercher il faut كذا. لكن لا بد من ترتيب لأن بعض الناس يغطون des choses qu'ils maîtrisent pas et ils font des dégâts. Ils font des dégâts. Ça commence par le début. Commence par le début. حتى يفتح الله عليك. وإذا أشكل عليك شيء تدعي علماء. اطلب العلم. اطلب العلم ça va te faciliter beaucoup de choses. أما فلان il a dit on m'a dit j'ai entendu pourquoi non ça c'est الله المستعان. توسع سساك فرق الإخوة. الجهل وسوء القصد سساك فرق الإخوة. نسأل الله العافية. قال عند قولي وذلك قرأنا قال دين القيمة قال أي دين الملة القيمة التي لا اعوجاج فيها لأنها دين الله عز وجل ودين الله مستقيم كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله عز وجل أمرك باتباع الصراط المستقيم في سورة الفاتحة تدي اهدنا الصراط المستقيم تدمو إلا تجي سوي. الآن تبقى دمو دين شوز إلا سوي كسي تكون. فأنت الآن تعال تعلم سي كوا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم سي القران والسنه سي الاسلام سي الايمان, يعني لعدة تفاسير لكن كلها لصواب. الصراط المستقيم سي الاسلام الحق, سي القران والسنه على فهم السلف المبني على التوحيد, سي الصراط المستقيم فاتبعه. قال وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت حقيقة التوحيد وأنه إخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك. نعم دين الحنيفية, دين الحنيفية أي تضغ الله سل. قال لم يخلص لله, قال فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا, ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا. إذا سبع موحد إلى ضغطك الله سبعك مشرك, والمشرك إلى في النار, مشرك إلى في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ولئن أشركت لا يحبطن عمله. ومن يشرك بالله, نسيت الآية, ما إيش الآية؟ ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالأمر لخطير, الأمر لبسه أنت ربوس شوف صار. si tu veux réussir حقق هذا. si tu veux réussir في الدنيا والآخرة tu dois يعني apprendre ça. التوحيد est tout loin du chef. si tu veux du bien à tes enfants apprends leur هذا. قال الله عز وجل في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انظر لقمان صار رجل صالح, انظر كما يديك صنوفه يا بني لا تشرك بالله. بعض الناس son enfant il fait des efforts pour qu'il ait des études, pardon il veut que ça soit sportif, pardon il veut kada, pardon il veut kada, il a oublié l'essentiel. Yallah ton enfant qadar Allah ça devient un avocat, ça devient kada. S'il ne connaît pas le tawhid, alors le faïda il va manger, la vie il va bien, il va grandir, il va mourir un jour ou l'iyad billah s'il est dans le shirk il est dans le nar, alors la faïda. Falihada al rajul salih il dit ya bunay la tushrik billah inna shirk la dhulmun adhim. Si c'est un mouhid il est tayyib, après nous on dit pas qu'il ne faut pas qu'il travaille. Il travaille, lakin il travaille un mouhid et il oublie pas le côté de la religion. Qal قال ودليل الصيام إلى آخر غدا أو نكمل كم فولي باقي قليل نكمل أبو بكر يفوز على شامبو سهل والله معك 2 دقيقة بإذن الله. قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال أي دليل وجوبه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, وفي قوله كما كتب على الذين وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فوائد. الآن الشيخ الإسلام إنه مخر كان الإسلام et pour chaque rukn il nous donne un dalil. أما les détails c'est في كتب الفقه. نحن الآن on va pas voir comment faire صيام comment لا ça c'est في كتب الفقه. نحن الآن سوف نصلي c'est rien pour te montrer أركان الإسلام. قال أولا أي من الفوائد في هذه الآية أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمة من قبلنا, وهذا يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة. نعم الله عز وجل يحب الصيام وأمر به, ليس من أركان الإسلام. قال ثانيا التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. نعم الصيام سباك بوس لأمة جميع الأمم, أركان الإسلام سباك جميع الأمم لكن تختلف تختلف كما فعل مثلا الصلاة ممكن أيضا من فاصل ديفيرونت لكن كل أمة أي أتبع الأنبياء يفز الصلاة يفز الصيام يفز الحج إلى آخره. قال ثالثا الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها. نعم الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي, فالله عز وجل أنعم على هذه الأمة بهذا الدين. فأيها المسلم أشكر هذه النعمة غمرسي الله عز وجل كي لفت توا مسلم إكي تفا يعني يعني بإذن الله عز وجل الله تعميد أفضل الأمة. أنت الآن تشوف بقيد أفضل الأمة et ton avis c'est أفضل الأنبياء الكتاب كونسويس أفضل الكتب هذه النعمة. قال الثاني قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج أو قبل هذا قبل هذا عند الآية. قال شيخ العثيمين بين الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام بقوله لعلكم تتقون أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة بقوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. نعم تستفيد من هذا أن الصيام من أسباب التقوى لعلكم تتقون. فكلما تكثر من الصيام الفرائض والنوافل بإذن الله من أسباب زيادة الإيمان وزيادة التقوى. هكذا الطاعات تنشف الطاعات لله تسوي البروفيت ستنوط الإيمان والتقوى. قال ودليل الحج, قال أي دليل وجوبه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أو نقالوا المك. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال شرع تيمين أي دليل وجوبه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت, نعم أي على الناس أمر واجب ومذكور في حديث ابن عمر في أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس وذكر الأخير حج بيت الله الحرام. قالوا هذه الآية نزلت في سنة 9 من الهجرة, تستفيد من هذا أن الحج فرض في سنة 9 قال من الهجرة وبها كانت فريضة الحج, ولكن الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا, فيه دليل على أنه من لم يستطع فلا حج له. نعم الصاص في جميع العبادات ونفدون الفائدة في الأربعين. لماذا إلى من استطاع هنا, لماذا إلا من فوق الحج أي من قد فطولة العبادات؟ لأن الحج فيه مشقة كبيرة فلهذا قيده بالاستطاعة. أما تطلع عبادات استفاد استطاعة فلا شيء عليه. فاتقوا الله ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وفي قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلا يكون كفرا, ولكن كفر لا يخرج من الملة, هذا هو الصحيح. سويك دلس الحج يعني بو, لكن إذا دلس فان كافر لكن سن معصية إذا كفر أصغر كما قال. قال على قول جمهور العلماء لقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. تستفيد من هذا أن أركان الإسلام سلوك دلس الشهادة سن كافر بالإجماع, سلوك دلس الصلاة يعني خلاف الصحيح سن كافر, سلوك دلس الزكاة الصيام أو الحج يا خلاف الصحيح سكسان مسلم لكن سعاصي. هذا خلاصة المسألة في حكم ترك أركان الإسلام. أما سلوك درس هذا الركن تكذيبا وجحودا, مثلا يجي الزكاة سجستوبا سنبختكوا صيام سكذا اسموك إني, هذا سنكافر بالإجماع. لكن نحن نقول سلوك درس بخفين ينتيز, فالصحيح أن سلوك درس صلاة بخفين ينتيز سنكافر, هذا الصحيح. إلي زوتخ أركان لتخوى زوتخ فسع مسلم لكن إلي عاصي. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. عفوا تأخرنا اليوم.